قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أوان تفسير آيات الصيام، فالمقام مقامها، ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. أسأل الله أن يهل علينا وعليكم هذا الشهر بقلوب مخبتة وقلوب منيبة توابة رجاعة إلى ربها، وأن يصلح ذات بين المسلمين، اللهم آمين، وأن يحفظهم ويسلمهم، وأن يحقن دماءهم ويفك أسراهم، ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، اللهم آمين. آية الصيام من سورة البقرة، وعليها نزيل بالأحكام مستعينين بالله سبحانه. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الخطاب للبالغين، والصبية يستحب لهم أيضا الصيام، لحديث ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين حتى تغرب الشمس، تعني حتى ينشغل بها ولا يفكر في الأكل بل يواصل الصيام. وقد رأى عمر رضي الله عنه نشوانا، أي رجلا سكرانا، فعله بالدرة وقال: ويلك وصبياننا صيام، أي أتفطر وصبياننا صيام؟ فعلى إثر هذا فالأطفال يستحب لهم أن يدربوا على الصوم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن كان الخطاب في الآية الكريمة للبالغين المقيمين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. وهل من قبلنا كانوا يصومون؟ نعم كانوا يصومون، فعاشوراء كانت في من كانوا قبلنا، عاشوراء كانت في من كانوا قبلنا. قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تشبيه في أصل الفرضية، ليس في أن في عدد الأيام، فلم يرد أنه كان عليهم صيام رمضان، إنما كان عليهم صيام مطلقا، ولا يلزم أن يكونوا يصومون رمضان كما نصومه، إنما منهم من كان يصوم عاشوراء ومنهم من كان يصوم غير ذلك. كتب عليكم الصيام، تعريف الصيام تنبثق منه عشرات الأحكام، فتعريف الصيام هو الامتناع عموما. إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، أي امتناعا عن الكلام. وأيضا يطلق شرعا على الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. فالقول بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة تلحق به أمور، فالطعام تلحق به أمور، منها تذوق المرأة الطعام والشراب لتنظر أبيه ملح أو ليس به ملح، جائز لها ذلك لأنه جاز لنا أن نتمضمض أو نتوضأ بماء البحر، والمتوضأ بماء البحر يشعر بملوحته في فمه فلم تؤثر الملوحة على الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فعلى إثر ذلك إذا تذوقت المرأة بطرف لسانها طعاما أو شرابا ولم تدخله جوفها فصومها صحيح. وفي هذا الصدد أيضا يسوغ للمرأة أو يسوغ للرجل أيضا أن يستعمل السواك، أن يستعمل السواك للعمومات، والتي منها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من غير تفريق بين صائم وغير صائم، وهذا يشمل سواك الرطب وسواك اليابس، ويشمل السواك ذي النكهة والسواك السواك ذي النكهة والسواك الذي ليست له نكهة. وعلى إثر ذلك أيضا وقد ورد حديث في سنده مقال يسير يقول الصحابي فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم، ويلتحق بتجويز السواك تجويز معجون الأسنان إذا أمنا أن يتسرب شيء منه للجوف، فالحكم هو الحكم هذا. وعن القطرة قطرة العين وقطرة الأنف لا تفطران إلا إذا تسرب شيء للجوف من خلال الفم، هذا عن القطرة. أما الكحل فلا يفطر، وقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه فطر، وليس الكحل بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ليس الكحل بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. وكذلك يتأتى حكم القيء، القيء فيه خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الأول وهو صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ولكن لا يدرى هل أفطر للضعف أم أفطر لأن القيء يفطر. ورد حديث آخر فيه من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. من زرعه القيء يعني تقيأ رغما عنه فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي يعني الذي يضع أصبعه في فمه يطرش فليعد يوما مكانه. الحديث لو صح لكان حاسما، لكن إسناده ضعيف، إلا أن الجمهور على العمل به مع ضعف إسناده، إلا أن ابن عباس خالف رضي الله عنهما وقال الفطر مما دخل ليس مما خرج، والقيء إنما هو خارج، والله أعلم. هذا عن القيء. أما عن الحجامة فقد وردت فيها ثلاثة أحاديث، أعني الأحاديث الثوابت. الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، والثاني أن النبي احتجم وهو صائم، والثالث أن أنس سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. لذا انقسم العلماء إلى قسمين، فيرى الجمهور من العلماء جواز الحجامة للصائم لأثر أنس ولأن النبي احتجم وهو صائم، وأجابوا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأجوبة منها أنه منسوخ، فإن احتجام النبي وهو صائم كان في حجة الوداع، ومنها أنه مؤول بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم فقد يتسرب شيء منه إلى الجوف، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. فهذه حجج الجمهور وتأويلات الجمهور، وإن كان ثم تأويل ضعيف لا وجه له، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يحتجمان يغتابان الناس وهما صائمان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم يعني للاغتياب، إلا أن هذا الخبر لا يثبت. هذا وإن سمعتم أن الجمهور من العلماء على أن الحجامة لا تفطر، فالحنابلة انفصلوا وقالوا أفطر الحاجم والمحجوم على ظاهره، وقال بعضهم إن الرواية التي فيها أن النبي احتجم وصائم إنما صوابها احتجم وهو محرم، وقد وردت الروايتان في البخاري احتجم وصائم واحتجم وهو محرم، وجمع العلماء بينهما، ولا مانع أن يكون احتجم وهو محرم وصائم في ذات الوقت. هذا حاصل ما في الحجامة. وعلى إثر ذلك تتأتى مسألة التبرع بالدم، فحكمها حكم الحجامة سواء بسواء. هذا ويتأتى في هذا الصدد حكم الحقنة، والحقن من المسائل النازلة التي لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا فسترون اجتهادات للعلماء فيها. فقائل يقول إن حكمها حكم الطعام والشراب تفطر بكل صنوفها، ومن قائل بأنها لا تفطر بكل صنوفها لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب ولا يتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام والشراب، ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تروي من ظمأ. فهذه حجة القائلين بأنها لا تفطر. والأحوط لك في دينك أن تبتعد عنها نهار رمضان إن عجزت تناولها وحافظ على صيامك، وإن استطعت أن تعيد يوما احتياطا فعيد يوما على سبيل الاحتياط. هذا ما يتعلق بالقدر الأول من تعريف الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب. وأما الشهوة، فالمراد بها عند الجمهور الشهوة عموما، فمن استمنى خرج منه المني يقظة ليس مناما، سواء بجماع أو بما يفعله الشريرون أو العابثون من الشباب من الاستمناء القبيح، فهذا فاعله يفطر لأنه ما ترك الشهوة بل قضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هذا. وعن القبلة للصائم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم، والمراد بالمباشرة التقاء البشرة بالبشرة هنا ما دون الجماع، وإن كانت المباشرة في مواطن أخرى تطلق على الجماع. القبلة جائزة وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى البعض كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها تجوز للشيخ الكبير ولا تجوز للشاب، خشية أن يقع في العنت. وعائشة كانت تذكر القبلة وتقول تقول أثناء الحيض وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. وما يرد على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كبير السن آنذاك، لكن عائشة كانت في عنفوان الشباب. وقد ورد في هذا الصدد أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخل على أم المؤمنين عائشة هو وزوجته عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل الفتيات في زمنها، كانت من أجمل الفتيات في زمنها. فقالت عائشة: أخته بنت أبي بكر يا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت: لقد كنت أفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة بنت طلحة مع زوجها عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا في عنفوان الشباب. هذا عن القبلة للصائم، هذا عن القبلة للصائم. هذا، وأعود إلى التعريف: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أعود إلى التعريف، جزاك الله خير، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا خبران منكران: الخبر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: إذا أذن المؤذن للفجر وفي يد أحدكم لقمة أو شربة ماء فلا يضعها فيه حتى يقضي منها حاجته. وهذا منكر حكم عليه أبو حاتم الرازي بالنكارة، وكذلك فإن هذا الحديث مخالف للآية، لأن الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والحديث فيه: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما الحديث المنكر الثاني فهو حديث مروي عن حذيفة بن اليمان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا منكر ومخالف للآية الصريحة ومخالف للحديث، فهو شاذ وإن كان من الأحناف من يعمل به في بعض الدول. هذا. ويستحب أن يؤخر السحور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. قال تعالى، أو إلى تعريف الصيام يعود: الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنية. أما إلى غروب الشمس فبمجرد غروبها يستحب لنا الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب له إذ كانوا في سفر: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أما ما يفعله الشيعة من تأخير الفطر إلى ظهور النجم فذاك من تنطعهم وتشددهم وحيودهم عن سنة الأمين عليه الصلاة والسلام. أما إلى غروب الشمس ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أرد في الباب حديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، وهو حديث معلول بالوقف على حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أعود فأقول: حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، الصواب فيه الوقف على حفصة رضي الله تعالى عنها. هذا. وجمهور العلماء يقولون: النية لازمة لازم تبيتها من الليل في صوم الفريضة، ويجوز إنشاؤها في النهار في صيام النافلة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام؟ إن قالوا لا قال فإني إذن صائم. فهذا رأي الجمهور في هذا الصدد هذا. وإذا جامع الرجل زوجته ليلا ولم يسعفه الوقت للاغتسال، فلم يغتسل وطلع عليه الفجر وكان قد نوى الصيام ليلا، فيتم صومه ولا تأثير للجنابة في صحة الصيام هذا. وكذلك إذا كانت المرأة حائضا ورأت الطهر عشاء ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر، إذا كانت نوت الصيام تصوم ولتغتسل بعد الفجر، ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه هذا. فالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنية، هذا تعريف الصيام. المفطر مرتكب لكبيرة عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح، والمفطر بالجماع عليه صيام شهرين متتابعين هو وزوجته المطيعة له، والشهور هي الشهور العربية، فقد تكون 60 وقد تكون 59 وقد تكون 58. إن عجز أطعم 60 مسكينا وزوجته أطعمت إن كانت هي الأخرى مطاوعة له، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أياما قليلات، فأيام الصيام قليلات أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، عفوا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أي مرض هذا الذي يسوغ للشخص الفطرة؟ المرض ضابطه أن يكون مرضا يتأخر برؤه بالصيام أو يزداد ضرره بالصيام، هذا التقييد، ويقال لصاحبه هذا مريض أو يعاد. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قوله أو على سفر، هل المسافر الذي جد به المسير هو الذي يفطر، أم المسافر النازل هو الذي يفطر؟ بمعنى إذا كان عندنا مسافر إلى السعودية للعمرة وصل إلى مكة وسيمكث أسبوعا أو سيمكث 10 أيام أو 3 أيام، هل له أن يفطر وهو في الفندق لكونه مسافر، أم أن قوله تعالى على سفر يفيد أنه جد به المسير؟ أستظهر القول الثاني، والله أعلم، والله أعلم هذا، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف. وهل السفر الأولى فيه الفطر أم الأولى فيه الصيام؟ وردت أحاديث في البابين، باب الإفطار في السفر وباب الصيام في السفر، فمن الوارد في الحث على الإفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ظلل عليه واجتمع الناس حوله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم وهو مسافر يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات غزوة إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المسافرون المفطرون بخدمة إخوانهم المسافرين الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا وفي معرض التجويز أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه، هو صائم، هو وعبد الله بن رواحة، وأن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وأن عائشة قالت: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فهذه بعض النصوص المشجعة على الصيام في السفر. وأمثل ما ورد في هذا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج على إثر مناقشة دارت بين إمامين عالمين من التابعين، بين عروة بن الزبير وبين سالم ابن عبد الله بن عمر، يختلفان، هذا يقول الصوم في السفر وهذا يقول الفطر في السفر. فخرج عليهما عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وانظروا إلى طلبه الذي نتعلم منه، قال: ما شأنكما؟ قال: اختلفنا في الصيام في السفر. قال: ماذا تقول يا سالم؟ قال: أقول نفطر في السفر. قال: عمن أخذت ذلك؟ قال: أخذت ذلك عن أبي عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجه إلى عروة: ما تقول يا عروة؟ قال: أصوم في السفر. عمن أخذت ذلك؟ قال: عن خالتي عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر فقيها، فقال: سبحان الله، عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، وإن كان ثم يسر فصم. جمع بهذا بين الأقوال، والله أعلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر لم نقيد هنا بوقت، فالذي عليه أيام من العام الماضي ولم يصمها وسيدخل رمضان يصمها ولو بعد رمضان، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يلزم ربنا بإعادة قبل رمضان المقبل. أما الوارد عن عائشة إذ قالت رضي الله عنها: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، فهذا موقوف عليها ولا تحب هي أن تتراكم عليها الأيام، فإلزام الشخص بغرامة في ماله بأن نفتيه بأن يطعم مكان كل يوم مسكينا مع الصيام، إذا تأخر صومه أو تأخرت إعادته حتى دخل رمضان آخر افتئات على الناس في أموالهم، وليس عندنا من النصوص ما يساعد على ذلك. قال تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا ينسحب أيضا عن المرأة الحائض التي أخرت قضاء عليها حتى دخل رمضان آخر، تصوم الذي عليها والذي وإن كان بعد رمضان من غير إلزام بكفارة، إذ لا دليل على هذا الإلزام، والله أعلم. هذا والزيادة التي في حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة مدرجة ليست من كلام عائشة، إنما هي من كلام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هنا تقدير لمحذوف لا بد منه حتى ننفك عن إيرادات الظاهرية. ما المحذوف؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وإلا لو كنت مريضا أو على سفر ولم أفطر فليس علي عدة من أيام أخرى. أقول ذلك لأن الظاهرية يقولون المريض أو المسافر عليهما الإعادة وإن صام، بعض الظاهرية يقولون ذلك. فهذا التقدير كالتقدير في قوله تعالى من آيات الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. أما هل كل مريض في الحج يفدي؟ لا. قال تعالى: فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يستطيعون الصيام، إن أرادوا الفطرة عليهم فدية طعام مسكين. فأنتم تعلمون أنه كان ثم تدرج في الأحكام، تدرج في التكاليف، فالصلاة كانت صلاتان فجر وعصر، بعد زيدت إلى خمس، الخمر نزل تحريمها تدريجيا، الجهاد نزل تدريجيا، كذلك الصيام كان في أول أمره من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا. فهذا قوله: على الذين يطيقونه فدية، قد رأى كم؟ طعام مسكين، أي إن أرادوا الفطرة. ثم نسخ هذا بعد بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا رأي جمهور المفسرين سواء من الصحابة كعبد الله بن عمر أو سلمة بن الأكوع أو غيرهما، وخالف في ذلك ابن عباس وقال: لا نسخ، إذ أن قوله على الذين يطيقونه فدية، ابن عباس يرى أنها في الشيخ الكبير والمرضع والحامل والمرأة العجوز، فقال يطيقونه أي يصعب عليهم صيامه، وهذا خلاف ظاهر الآية وخلاف ما عليه الجمهور. فعلى هذا فابن عباس يرى في المرأة العجوز والشيخ الكبير والمرضع والحامل أن هؤلاء جميعا لهم أن يفطروا إذا خشوا أو ما استطاعوا الصيام، ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. أما غيره فيقولون الآية منسوخة، والجمهور يقولون بنسخ الآية. يبقى النظر إلى رأي الجمهور في الشيخ الكبير والمرضع والحامل والمرأة العجوز، فيرى الجمهور أن هؤلاء مخاطبون بالصيام إلا إذا عجزوا، فإذا عجزوا ماذا عليهم؟ قالوا: على الشيخ الكبير والمرأة العجوز إطعام مكان كل يوم مسكينا. ما المستند؟ لا مستند من الكتاب العزيز ولا من السنة، إنما أورد أثرا عن أنس أنه كان لما أسن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فمستندون بعض الآثار عن بعض الصحابة. وهذه لا تقوى في الاحتجاج على الخصم، لا تقوى في الاحتجاج على الخصم، فليس قول صاحب بأولى من قول صاحب آخر. هذا قول فريق من العلماء، وقال آخرون ببراءة الذمة في ذلك، فلهم مخاطب بالصيام عجز ولا يستطيع القضاء، إذن برئ ذمته. وقالوا هذا في المريض مرضا مزمنا أيضا، مريض لا يرجى برؤه لما نلزمه بالإطعام، وليس عندنا نص ملزم له بالإطعام، إلا إذا تنزلت على رأي ابن عباس في تفسير الآية فأنت محجوج بمخالفات الجمهور لابن عباس وادعائهم وقولهم إن الآية منسوخة. المرضع والحامل مخاطبتان بالصيام إن استطاعتا، أما إذا خافتا على نفسيهما أو على الجنين الهلاك أو التلف أفطرتا، وماذا عليهما؟ فريق يقول عليهما الإعادة لأنهما مريضة بمنزلة المريض، وشهر رمضان فرض على المسلمين فتفطران وتقضيان تعيدان اليوم. وقال آخرون كما قال ابن عباس تفطران وتطعمان، وقال الجمهور تفطران وتقضيان وتطعمان، ولا أعلم الجمهور مستندا في هذا الصدد. والظاهر أن حكمهما حكم المريض، إذ الحمل مرض، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا لقد ورد في هذا الباب حديث لأنس بن مالك الكعبي القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بنا، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، قال ابنه، قلت إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم وعن المسافر شطر الصلاة. كلمة وضع، هل لا تصومان من الأصل أم وضع تخفيفا وتويدان؟ الأظهر الثاني والله أعلم. أعود قائلا: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين فهو خير له من إطعام المسكين الواحد. وهذا أصل عظيم في الكفارات، إذا كان عليك كفارة عظمها. ممكن عليك مثلا طعام 10 مساكين، إذا أطعمت 15 مسكينا من تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وصيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام. ليس وأن تصوموا يا مسافرين خير لكم، إنما التخيير الذي كان في أول الأمر بين الصيام والإفطار مع الإطعام، صومكم خير لكم من الصيام مع الإطعام. مفهوم؟ إن كنتم تعلمون مآلات الأمور وحقائق الأمور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حث على ذكر الله وتلاوة القرآن في شهر رمضان، وقد قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال العلماء: نزل من سماء الدنيا، من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في ليلة مباركة كله، ثم نزل منجما على مدار 23 عاما. ومن العلماء من قال: ابتداء نزوله كان في شهر رمضان، من غير داع إلى التكلف الزائد بأن نقول نزل من بيت العزة إلى سماء الدنيا جملة، إنما حملنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ابتداء نزوله في شهر رمضان في ليلة القدر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حث على التلاوة في هذا الشهر، قد كان عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وقال لفاطمة رضي الله عنها: ما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. قالت: فعلينا إذن بتلاوة القرآن، ولا تكن العبرة قرأت كم جزء، إنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: هدى للناس، أي دلالات للناس، وبينات، دلالات واضحات من الهدى والفرقان، ما يفرق به بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلزام بالصيام، ومن كان مريضا أو على سفر، قلنا إن هذه الآية فليصمه ناسخة للتخيير الذي كان قبل. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يظن ظن أن المريض أو المسافر نسخت رخصتهما، فعيد التنصيص عليهما لبيان أن الرخصة لهما في الفطر ما زالت باقية. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ثم شرع للمريض أن يفطر، شرع للمسافر أن يفطر، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة رمضان 30، أو تروا الخير، أو تروا الهلال، ولتكبروا الله على ما هداكم، فيسن التكبير عند إتمام الصيام. وبها قال من قال إن التكبير يبدأ عند نهاية صيام آخر يوم من رمضان، لقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن كان ثم خلاف في الوقت الذي يبتدي فيه التكبير، هل بداية فجر يوم العيد أو بمجرد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولعلكم تشكرون، لعلكم تقدموا شكرا لله على إعانته لكم على صيام رمضان، فنسأل الله العون على صيام هذا الشهر وقيامه، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتخللت آية الدعاء آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذلك والله أعلم لحث الصائم على الدعاء، فإن أهل الصلاح كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا، فمع الصيام ادعوا، ومع القيام ادعوا، ومع تلاوة القرآن ادعوا. إذا مررت بئة فيها رحمة فاسأل، إذا مررت بئة فيها عذاب فتعوذ، أكثر من الدعاء. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني أي عن قربي وبعدي فقل إني قريب، عفوا فإني قريب، للدلالة على مزيد من القرب، لم يقل قل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي أي فليطيعوني إذا أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي وليصدقوني أني أجيب الدعاء، وليوحدوني وليفردوني بالعبادة لعلهم يرشدون. والراشد هو المستمسك بدينه على صلابة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. لعلهم يرشدون، الراشد المستمسك بدينه على صلابة فيه. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل كان الرفث حراما حتى قيل أحل لكم؟ كان شيء من ذلك، كان ثم تقييد لشيء من ذلك، فالرجل كان يأكل ويشرب حتى ينام في أول الأمر، إذا غربت الشمس أكل وشرب، لكن لا يأكل ويشرب حتى الفجر، لا، إنما حتى ينام. فإذا نام مثلا بعد المغرب بساعة واستيقظ، لا يحل له أن يأكل ويشرب إلا غدا مغربا. فكان ذلك شقا على الصحابة جدا. وأرد في هذا الباب أن قيس بن صرمة الأنصاري رجع من عمله وكان عمله شاقا، رجع إلى امرأته فسأل عن شراب لما غربت الشمس أو طعام، قالت: ليس عندنا طعام وليس عندنا شراب، ولكن أذهب ألتمس لك الزاد. فذهبت تلتمس الزاد فرجعت وقد أغمي عليه، قد نام. قالت: خيبة لك، ففي الغد أصبح صائما، فأغمي عليه، فنزلت الآية: كلوا واشربوا فالآن باشروهن. نزلت الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وفيها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففرحوا بذلك جدا، فرحوا بذلك فرحا عظيما. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، يعني تخونون أنفسكم. ينام الرجل ويقول: أنا ما نمت، هو يريد يأكل، يعني هو المغرب أذن فأكل وشرب ومع امتلاء المعدة نام، واستيقظ بعد نصف ساعة وجاء ياسر، قلت له: يا أخي وقف الشرب أنت نمت. قلت: لا يا أخي أنا ما نمت، يا أخي أنا ما نمت، نعرف بنفسي منك يا أخي. فهذا يخون من؟ يخون نفسه. إذا أراد أن يخشى زوجته تقول له زوجته: إني نمت. قل لها: ما نمت، ويخشاها، كما حدث لعمر رضي الله عنه، سار عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورجع إلى بيته، فأراد من امرأته ما يريده الرجل من امرأته، فقالت: إني نمت. قال: ما نمت، وهاق عليها. فهذا تخوين لغيره، ويخون نفسه أن ينام ويقول: أنا ما نمت. ودوما نمثل بالحرم المكي في ازدحام يوم الجمعة، كل جمعة خاصة في جمعة الأعياد ورمضان، فالازدحام شديد جدا، وكي نحجز مكانا في الحرم نجلس قبل صلاة الجمعة 3 ساعات على الأقل، فمع التعب من بجوارك ينام، فتقول له يا أخي أنت نمت تقوم توضأ. يقول أتوضأ فين؟ عشان يتوضأ لازم يخرج ولا يستطيع الخروج ولا يستطيع الرجوع فيجادل. قل لا لا أنا ما نمت يا أخي، أنا أعرف بنفسي منك يا أخي أنا ما نمت. فيخول ماذا؟ يخول نفسه. وكثيرا ما يحدث هذا. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن، الآن باشروهن، المباشرة الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم الولد. أخذ بعض العلماء من ذلك كابن القيم مشروعية الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. ففي باب القدر، إذا أنت تقول كل يوم يا رب يا رب ارزقني ولد صالح، وأنت عريس تزوجت، أنت عريس تزوجت، قلت لزوجتك تعالي تعالي يا فلانة، ندع ربنا أول حاجة قبل أي حاجة، ادع ربك. جلست أول يوم تدعو، وثاني يوم تدعو، وثالث يوم تدعو، وأنت لم تقرب زوجتك، تنام جنباك الخشبة كل يوم دعاء. فستقول لك يا أخي أنت مجنون، أنت مجنون، خذ بالأسباب. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كذا نزلت أولا ولم تنزل كلمة من الفجر. فكان رجال من الصحابة يربطون خيطا أبيض وآخر أسود ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذاك في رجله. فنزلت من الفجر، فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. أخذ العلماء من ذلك فائدة أن العبادات التي فعلت جهلا، العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، لأن النبي ما أمر هؤلاء الصحابة بأن يعيدوا صيام الأيام التي صنعوا فيها ذلك. وكذلك فإن عمر بن ياسر تيمم متمرغا كما تتمرغ الدابة، وعلمه النبي صفة التيمم الصحيحة ولم يأمره بالإعادة. قال تعالى ثم من الفجر نزلت بعد ذلك، فيجوز أن ينزل جزء من الآية بعد سائر الآية. ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس كما فسرته السنة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع محرم على المعتكف، تلك حدود الله فلا تقربوها. أو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد تفيد جواز الاعتكاف في عموم المساجد، أو تفيد جواز الاعتكاف في عموم المساجد. أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث فحديث أصاب فيه الوقف على حذيفة بن اليمان كما بينه الفاكهي في تاريخ مكة. الصواب فيه الوقف على حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. ثم إنه مؤول لاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. الدنيا مليئة بالمساجد يا إخوة، الحمد لله نحن في القرى، نحن في القرى، اعتكف في أي مسجد، اعتكف في أي مسجد شئت بارك الله فيك، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما وجه ارتباط الآية بما قبلها؟ إذا كان الشخص منع من الطعام والشراب هما في الأصل حلال، فلا يمنع من الطعام والشراب ويتجه يأكل أموال الناس بالباطل وهو صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا، وبالله تعالى التوفيق. ومن كانت عنده أسئلة في الصيام أو القيام أو أي شيء فليطرحها والله المستعان. تفضل. هل صيام رمضان له نية واحدة أم كل يوم تلزمه نية؟ قولا للعلماء، والظاهر والله أعلم أنك إذا نويت نية عن الشهر كله أجزأتك، والله أعلم. لأنه لم يرد لنا عن النبي أنه كان ينوي كل ليلة، إنما معروف تلقائيا أني غدا صائم، إلا إذا جد جديد كان تكون مسافرا، فالمسافر سيكون له نية خاصة. هل يجوز أخذ الأجر على صلاة التراويح؟ نعم يجوز، والأولى آدم لمن استطاع ولمن استغنى، لمن استطاع ولمن استغنى، لأن الآخر يأخذ من أجل التفرغ، والأولى غير ذلك من غير تحريم على الآخذ، والله أعلم. أما أن تصير تجارة، تصير تجارة كما هو الحادث في هذه الأزمان، يتفقون بكم كم ستدفع، ويجزئ تراويح 8 ركعات كل ركعتين في مسجد من أجل الدراهم المعدودة، فأصبحت مسألة مزرية للأئمة، مخجلة للأئمة، فالأولى أن نبحث عن إمام محتسب وإن كان أقل في نداوة الصوت أو لا، والله أعلم. لكن على أي حال كحكم يجوز، والله أعلم. هل تجوز الصلاة وراء من يأخذ أجر؟ كل أئمة الأوقاف يأخذ أجر وأنت تصلي وراءهم جميعا، يجوز. طيب، ما القول في فروق التوقيت بين القاهرة والمنصورة؟ ابني على توقيت بلدك، لا يمكن أن تؤذن والشمس ما زالت طالعة وإن أذن المؤذن في القاهرة، وهكذا في الفجر تحرى وانظر إلى الخيط الأبيض 2 أو 3 وابني عليه. يقول هل إذا عفى المسروق عن منه، إذا عفى عن قطع يده هل يجوز؟ نعم ما لم يصل الأمر إلى الإمام. شاب مريض ويفطر، ما قيمة الإطعام؟ قلنا ليس الإطعام بالفرض المنصوص عليه، إنما هو احتياط، إن كان مريضا يعيد، إذا كان المرض لا يرجى برؤه، وأحب الاحتياط، أحب الاحتياط وطعم مكان كل يوم من مسكينة. وجبة المسكين، ممكن تشتري كشري، ممكن تشتري أي وجبة المسكين، وجبة المسكين واحد. من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الضابط فيها كل من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. معك أسئلة؟ تفضل. نعم، يا أخي، هذا الأمر الذي أثير في هذه الأزمان أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على 11 ركعة قول ليس لقائله سلف. قال ابن عبد البر عن الذي يمنع، الذي يمنع الناس، لأن ابن عبد البر قال أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة، لأن النبي قال ليصلي أحدكم نشاطه فمن فطر فليقعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فلم ينهى النبي عن أي عدد، والإجماع عقد على ذلك. وعطاء ابن أبي رباح من التابعين يقول أدركت الناس يصلون 23 ركعة، ومالك يقول أستحب 39 ركعة، والشافعية والحنابلة يقولون 23 ركعة. كل الأقوال تدور في هذا الفلك، إن قللت في القراءة زد في عدد الركعات، إن زدت في القراءة قلل في عدد الركعات. وهذا لأن العبرة في قيام الليل بالزمن ليس بالعدد. يعني إذا جئت صليت 11 ركعة في ربع ساعة، وآخر صلى 4 ركعات في نصف ساعة، أينا أقرب؟ الذي وقف أمام بين يدي الله 4 ركعات في نصف ساعة. فأما حديث عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، نقول أولا لأمنا رضي الله عنها قد زاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديثك أنت في البخاري، ومن حديث ابن عباس في الصحيحين، ومن حديث زيد بن خالد في البخاري أن النبي صلى 13 ركعة. ثانيا، أن أمنا رضي الله عنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإذا جئت تريد السنة ستطبق السنة في العدد والصفة، لكن أنت لا تستطيع الصفة ومن خلفك لا يستطيعون الصفة، فبنخفف في الركعات ونزيد في العدد، نزيد في العدد. وهذا قول الشيخ ابن تيمية وقول ابن حجر وقول الجماهير من أهل العلم، لأن العبرة بالزمن، ذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا، ضبطها بماذا؟ بالزمن، وينام سدسا. ولأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكانت العبرة أولا بالزمن. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة يتون قائمة يتون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل، فالعبرة بزمن القيام. ولم ينهى النبي في أي حديث عن الزيادة على 11 ركعة، وهذا نفل مطلق ليس نفل مقيد. النبي صلى 9، صلى النبي 9، صلى النبي 7، صلى النبي 5، صلى النبي 13، صلى 11، كله وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حامل أفطرت رمضان. والسؤال، قلنا الأمر واسع في ذمتها الإعادة ولو بعد حين، إن استطاعت أعادت ولو بعد حين، إن عجزت لها حكم آخر. نعم، إذا كنت آكل في فمي طعام وأذن المؤذن واستمريت فيه، هنا مقامان. أولا، هل المؤذن يؤذن في نفس التوقيت أو قبل التوقيت؟ إن كان قبل التوقيت لا حرج، إن كان يؤذن في نفس التوقيت فادفعها عنك. نعم، أجابنا، قطرة الأنف إذا دخلت من مدخل الطعام والشراب وشرب الجوف أفطرت. ما هي دخلت فين؟ منين دخل من الباب؟ تفطر عند الأكثرين. نعم، المعتكف يدخل من المسجد لقضاء حوائجه، يطعم يشرب تفضل. نعم، يجوز الاعتكاف أقل من 10. قال عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي: أوفي بنذرك، ولكن أجرك ليس كأجر معتكف العشر. تفضل. إذا أوترت مع إمام المسجد وأردت أن تصلي في بيتك فصلي مثنى مثنى. فثبت أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر، مع الخلاف قائم في هل أشفع الوتر أم لا، لكن كذا النهاية. تفضل. هل يستحب أن أتفرغ لتلاوة القرآن فقط؟ ليس عندي نص يساعدني، إلا أن النبي عليه السلام كان يدرس في القرآن في كل عام مرة. هل المدرسة تلاوة أو مدرسة المعاني أو ماذا؟ ليس فيها تفصيل، ولكن إن مللت العلم أيضا نافع. يعني إذا قرأت في التفسير أليس هذا من مدرسة القرآن؟ نعم. حديث للصائم دعوة عند فطره، لا، الصواب فيها الصائم حتى يفطر طول اليوم. نعم، خلاص، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.